بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح كلام صاحب المنازل في التواضع، قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى التواضع للدين، وهو أن لا يعارض بمعقول منقولا، ولا يتهم للدين دليلا، ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. قال: التواضع للدين هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستسلام والإذعان. الاستسلام له والإذعان، وذلك بثلاثة أشياء. الأول أن لا يعارض شيئا مما جاء به صلى الله عليه وسلم بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم، المسمات بالمعقول والقياس والذوق والسياسة. فالأولى هو المعارضة بالمعقول للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين الذين عارضوا نصوص الوحي بمعقولاتهم الفاسدة، كما ذكرنا هذا في باب التصورات والاعتقادات. فالمعقولات الفاسدة علم الكلام والفلسفة. قالوا: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل، إما عزل تفويض، يعني إما يقولوا نصوص الشرع لها معنى مجهول لا يدرى، هذا في الحقيقة عزل لها. كيف يخاطب الله العباد، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم من أرسل إليهم بكلام غير مفهوم؟ هي محاولة في الحقيقة لإبعاد النصوص الشرعية عن أن تكون حكما بين الناس فيما اختلفوا فيه، هي أن يقال لها معاني مجهولة لا ندري عنها شيئا، أو وإما عزل تأويل، تحريف لهذه النصوص عن معانيها لادعاء التكلفات الباطنة الخفية أنها هي المقصودة حتى يوافق معقولهم، وفي الحقيقة عزل النصوص الشرعية عن أن تكون حكما بين الناس فيما اختلفوا فيه في باب الاعتقادات، وهو حكم العقل الفاسد وطوع النصوص رغما عنها حتى توافق هذا المعقول. فالحقيقة أنه جعل علم الكلام وقواعد الفلسفة هي الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فعزلوا نصوص الشرع، عزلوا الآيات والأحاديث، إما عزل تفويض بزعم أن لها معاني مجهولة لا ندريها، وهي مجرد حروف تقال كما جاءت دون فهم ولا معنى ولا شيء على الإطلاق يستفاد منها، وإما عزل تأويل بالتأويلات الضعيفة المنحرفة الموافقة لزعمهم لما قرروه في قواعد الفلسفة وعلم الكلام. أما الثاني وهو المسمى بالقياس، المعارضة المسمى بالقياس التي تعارض بها نصوص الشرع، فالمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه قالوا: إذا تعارض القياس والرأي والنصوص قدمنا القياس على النص ولم نلتفت إليه. وأكثر هؤلاء العقلانيين، أكثر هؤلاء تكبرا في زماننا، لا ينتسبون إلى فقه في الحقيقة، ولكنهم دائما يقدمون عقولهم السخيفة على نصوص الشرع فيما يتعلق بالأحكام، ويتوهمون المصالح فيما تراه عقولهم القاصرة دون نصوص الشريعة، فلم يلتفتوا إلى النص، إما ادعوا فيه النسخ، إما ادعوا فيه الضعف. وأكثر هؤلاء لا تعجبهم الأحاديث الصحيحة المتفق عليها، فتجدهم دائما يهاجمون البخاري ومسلم، ويهاجمون حجية خبر الآحاد، ويقولون: نحن نقبل من النصوص ما كان قطعي الدلالة قطعي الثبوت، وأما ما كان ظنيا فلا يقبل، لأن مرجعيتهم في الحقيقة ليست إلى النصوص، مرجعيتهم إلى ما تراه عقولهم في باب المصالح، يسمون ذلك قياسا. والثالث وهو الذوق، المتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد، ف فإذا تعارض عندهم الذوق والأمر الأمر الشرعي قدموا الذوق والحال ولم يعبأوا بالأمر، إنهم يريدون في أنفسهم أحوالا معينة يرونها أحسن الأحوال فيتركون نصوص الشرع، مثل ما مر بنا كثيرا في شرح هذا الكتاب من اتهام أعمال القلوب الشرعية التي أمر بها الشرع من الخوف والرجاء والتوكل لأنها مقامات ناقصة، وقد يقول أنها رعونة، وقد يعني يسميها مدخولة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من العبادات القلبية العظيمة التي أتى بها الرسل يرونها مقامات دنيا ليست بمقامات الواصلين، بل يترفع عنها هؤلاء المدعون للمعرفة، وقالوا قد وجدنا وذقنا، والوجد والذوق هو المقياس الأول. قال والرابع المتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين. المعارضة الرابعة هي المعارضة بالسياسة، الحكام والأمراء والولاة الذين إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا السياسة ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة. هؤلاء الأربعة هم أهل الكبر والتواضع التخلص من ذلك كله. الثاني هو يقول التواضع للدين والانقياد لما جاء به الرسول لا يحصل إلا بثلاثة أشياء. الأول أن لا يعارض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالمعارضة الأربعة التي ذكر من العقول المعقول والقياس والذوق والسياسة. الثاني أن لا يتهم دليلا من أدلة الدين. هو الشيخ قال في الدرجة الأولى التواضع للدين وهو أن لا يعارض بمعقول منقولا في الأربعة أبواب. الثاني أن لا يتهم دليلا من أدلة الدين بحيث يظنه فاسد الدلالة أو ناقص الدلالة أو قاصرها أو أن غيره كان أولى منه، ومتى عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه وليعلم أن الآفة منه والبلية فيه، كما قيل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهوم. وهكذا الواقع في الواقع حقيقة، أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وكان المتهم هو الفاسد الذهن المأفون في عقله، عقله فيه جهل وغباء، المأفون في عقله وذهنه، فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل. وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك وينبو فهمك عنه، فهمك الشاد يصلب، فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك، وأن تحته كنز من كنوز العلم ولم تؤت مفتاحه بعد. هذا في حق نفسك. يقول الشيخ حامد لأنك لم تأخذ له السبيل السوية من صدق الإخلاص والضراعة إلى الله مقلب القلوب، ولأنك لم تأخذ الأسباب المصفية لذهنك المنظفة لقلبك من صدق التوجه إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستأهل هذا الكنز. هذا كلام حسن جدا. قال وأما بالنسبة إلى غيرك فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي، وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص. يعني إياك أن تستسهل ترد النصوص عشان الإمام والشيخ قال، لكن أيسر شيء أن تردها من أجل النصوص. إذا خالف النص ويعني الشيخ فلان آية، ويعني الشيخ فلان آية، عندنا نص آية وحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فما لم تفعل ذلك فلست على شيء. ولو يعني ولو ادعيت ولو كنت تقول أنك من أهل العلم والدين. يقول وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، إنه إذا جاء النص بس يكون فهم صحيح للنص، مش تجرؤ على تخطئة العلماء ونحو ذلك. وعلى أي الأحوال يستحيل أن يكون كل العلماء على باطل أو على خلاف النص، لكن أنت تأخذ قول عالم وتترك للنص قول عالم آخر، تأخذ من وافق قوله النص وتترك من خالف قوله النص. فهذا لا خلاف فيه بين العلماء أن ترد آراء الرجال لأجل النصوص. قال الشافعي قدس الله روحه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها بقول أحد. الأمر الثالث هو ثلاثة أمور حتى يحصل التواضع للدين. الأمر الأول عدم معارضة شيء ما جاء به رسول الله للمعارضات الأربعة. الثانية أن لا يتهم دليلا من أدلة الدين. أدلة الدين عنده هي أصح الأدلة، ما يقترحش عليها أدلة ثانية، ما يقولش هنلاقي أدلة أقوى من أدلة الكتاب والسنة، أو أن هناك أن غيرها أولى منها، أو أن الأدلة دي الدلالة كانت قاصرة. الأمر الثالث ألا يدد إلى خلاف النص سبيلا البتة، ألا ترى إلى الخلاف سبيلا، ما عندكش حل تاني إلا الاتباع، لا يمكن أن ترى أبدا احتمال مخالفة النص. أن لا يبدا إلى خلاف النص سبيلا بالبتة، لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا بحاله، يعني من جواك لا يمكن تخالف النص، باللسان لا يمكن تخالف النص، بالعمل والسلوك لابد أن توافق النص ولا تخالفه، بالحال والقلب لا تخالف النص، بل إذا أحس بشيء من الخلاف فهو كخلاف المقدم على الزنا وشرب الخمر وقتل النفس. يعني واحد كده بيقدم على جريمة، فأنت تبقى حاسس وأنت بتقدم على مخالفة نص من النصوص أنك تقدم على جريمة يستحيل تقدم عليها، بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك، اللي هو يخالف نص من النصوص ودليلا من أدلة الكتاب والسنة أشد من هذه الجرائم. يقول وهو داع إلى النفاق، وهو الذي خافه الكبار والأئمة على نفوسهم. والله انظر إلى هذا الكلام العجيب، يعني هذا كلام يزن بالذهب، وتأمل في حال الناس اليوم ليس يقدمون على مخالفة مثلا النصوص حتى أحاديث، لا ده نصوص القرآن ويتهمون نصوص القرآن والعياذ بالله بأنها تؤدي إلى فساد المجتمع والعياذ بالله، كفرة وزنادقة. ده مجرد حديث بس يكون يقول إذا أحست بشيء من الخلاف كأنه يقدم على زنا أو شرب خمر، إذا وجد في نفسه دون النصوص تبقى الآيات قدامهم ويقولوا هي الشريعة كده وعارفينها، بس إحنا مش بنعمل بالكلام ده، الكلام ده متروك. القوانين والنظم المعمول بها ليست لم تأخذ بهذه الشريعة ولا أعوذ بالله. وأعلم أن المخالف للنص لقول متبوعه وشيخه ومقلده أو لرأيه أو معقوله وذوقه وسياسته أو لرأيه ومعقوله وذوقه وسياسته إن كان عند الله معذورا، ولا والله ما هو بمعذور. فالمخالف لقوله النصوص الوحي أولى بالعذر عند الله ورسوله وملائكته والمؤمنين من عباده. يعني واحد خايف يخالف المذهب، فبيقول إذا كان اللي بيخالف النص معذور، يمكن تأوله ظنه ضعيفا في بعض الأعذار، لكن بعد ما يصح عنده ليس بمعذور، لكن حنفترض أن في العذر، فيبقى مخالفة المذهب مخالفة المتبوع لتابعه التابع لمتبوعه أكثر عذر. يعني إيه واحد يقولك أنت خالفت الشيخ فلان، طب يعني أنا إذا كنت أنا معذور في إيه في مخالفتي، يعني بعض الناس يقولك ده خالف الإمام الفلان خالف الشيخ الفلان، طب والشيخ الفلاني إذا خالفته لأجل النص إذا كان هو معذور لما خالف النص فأنا أولى بالعذر أني أخالفه، الأمر أيسر. فوا عجبا إذا اتسع بطلان المخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليدا أو تأويلا أو لغير ذلك، فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم. إذا الباطل بتاعكم أنه تعذرهم الأئمة إذا خالفوا النصوص، طيب ما يبقى عذور اللي هيخالف ليه الأئمة، هيتأول نصوص الأئمة هيظنها منسوخة هيظنها ضعيفة، كيف تضيق صدوركم بذلك، فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم وأقوال شيوخهم لأجل موافقة النصوص، وكيف نصبوا له الحبائل وبغوه الغوائل ورموه بالعظائم وجعلوه أسوأ حالا من أرباب الجرائم. طبعا يقول عليه مبتدع ده ضال ده ازاي يخالف، فرموه بذائهم وانسلوا منه لواذا، دائهم الحقيقي اللي هو البدع والضلال يتهموا به من يخالفهم من يخالف أئمتهم لأجل المخالفة، وقذفوه بمصابهم وجعلوا تعظيم المتبوعين ملاذا لهم ومعاذا، والله أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله.